روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا باد من معاني أحمد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد روحات الأتيار تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا باد من معاني أحمد شمس العالمين وازدهت